موقع نور الدعوة يقدم. هبت هبت هبات الأسد ترسم بالجهاد لنا الأثر. هبت هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر. هبت هبت هبات الأسد ترسم بالجهاد لنا الأثر. هبت هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر. هبت هبت هبات الأسد ترسم بالجهاد لنا الأثر. هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر. هبت تثير مكامن الأبطال تحيما اندثر. رسمت رسمت لنا من كل تغطية أفانينا الصور. نسجت نسجت وشاح العزم من صوت الهتبر إذا زأر. رسمت رسمت لنا من كل تضحية أفانينا الصور. نسجت نسجت وشاح العزم من صوت الهزبر إذا زأر. رسمت لنا من كل تضحية أفانينا الصور. نسجت وشاح العزم وشاح العزم وشاح العزم من صوت الهزبر إذا زأر. وشاح العزم.